أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. دائما في موضوعي إلى الجري في ليلة الاثنين، دائما من أسباب خراب الأسر السوق الموضوع اللان، طبعا قال ما وضعت همنا جميعا، وإنما هوني ممكن بالدرجة يعني وجار قاعهم كبارا وصغارا بزانا يزعلك كلهم، وهو استعمال وسائل الإعلام والاتصال. يعني مين اللي اكتدرت يكتر يستعمل هذه الوسائل بغير ضابط ولا هدف ولا نظام ولا حدود ولا مراقبة، هذه كل قدر لها إن وسائل النية سبب للمشاكل، سبب للفتن، سبب للخراب تلك الأسرة. بداية من وسائل الإعلام يعني التلفزيون وما يتبعها، يعني نيلانديس بارابول غير جانبه على السوت لتودز تقن لتتشورق لتصح التعبير لغسق تأثير غريب وقوي جدا بما تنبثه من سموم من المسلسلات، من الأفلام، من الإشهارات، من الحفلات، من يعني حقيقة القشرة اللان هذه جم حد يعني بتي جنحد ولا ضبط نفسيتس ولا تفي مانس ولا يحرز ولا يسحضر داخلتس، يعني طول واس ربما هذه في برامج يعني الشارة الفراقس بما لا يعني ربما صديعة الأخلاق الشرف الدينس. ليس معنا هذا ليجس أني لا مفيد لديس، بس ما تشيني أقبدي أخصي سوال بتا يجور تسجورت بدون ضوابط، تسجورت بدون قيد، كزوغ من هذا يعني الجانب السلبي. الجانب الإيجابي مفروغ منه كل قنشرة لغرس من هذا النوع سلاح ذو حدين. هذه الأمور، هذه الوسائل أسن كمن يمر وسيلتي لأن تقوى الدوجار، وهي قريبة جدا من الإنسان البنادم، وهي موزع تغطوني وسائل الإعلام ربما تفديك مستدرت تدرتك تفديس جهازك تلفزيونيك بارابوليك خلاص النقصن نقطلات على حساب ولا نديني المسؤول يزعلوك مصحي مرة تليفون ممكن في البيت الواحد يمكن التفديس 4 5 6 7 يمكن حسب العدد الأفراد تم تغرس، يعني مما غرس بابا غرس أرانس غرس شباب تيلا نزوج غرس تنين ونزوج غرس ممي سيلاني عزم التناوي غرس ممي ربما في المتوسط غرس يمكن قاع غرسن تليفونات وتليفون حطبة إن صح التعبير نيلاشو تقيم نزوالي صغارنا قيم ديمارو تليفون داكي تليفون الانترنت تليفون إلا تقلب حر دوزع علوك ديس فوائد كثيرة عظيمة ولكن ديس ضرر أخطر لمثل هؤلاء. يعني بعض الفئات أغلب الفئات تكرع عمارهم ذكورا وإناثا أو الخاونتوني طبعا سليها مرارا تسلي ملاحظات دروس تنبيهات السؤال كان خطر في هذا الموضوع يزمن عودا شرغرس. وحقيقة حتى اسمها يعني يدل يقوم يعني العكس ونتجه سمى ناس التواصل يعني منصات أو فيسبوك أو نفسيونه وش قال لك التواصل الاجتماعي أو التواصل الاجتماعي يتواصل مع وسي بعد يقل حد إلى فيسبوك ليتصل يقل حد إلى في دولة أخرى في قارة أخرى يبعد ممكن تسير ولد منايو يرقب يقليس مسات التوانس يكتل معلومات مسح الشخص هل هو صحيحة نتيجة النص إنها معلومات نعم افتراضية ومخفية، يعني الحقيقة لا مخفى سكرمت دار جاز ربما يسمى اسم سمطط والعكس صحيح تمطط تسمى اسم سورجس وهكذا. أو الشخص ولا نيمار ويتصل السيسن شاد يتواصل مع البعيد يقن حد يبعد وتسول لدسو الحقيقة زمانيو بتد الهدف بتد يتكلم بتد يتجع الخلاق الدين وتسين قاع يتعامل مع عس يتواصل مع عس إلى حد مع سدرت جوز دوتمس زوشتس دبابس ويتواصل مع عس لأن ريح المعابة تسبري معابة أتجدي ثلاثة ممكن دي أربعة كوليجين في تليفون دين اللي لم تقاربين بعضهم لم بعدا لأن ريح في ليس من بعضهم بعض ممكن يجني حزم عورا مسح تليفون كوليجين إلا هذا تواصل تباعد تفرق عندود الخطر نعم ليس تقاطع قطع تقاطع أن تملقا وتمليقين قاع لم بعدا يجني شمط فوضيضا يجني بعد فوضيضا أليس هذا خطر سبب يعني يجسل أخطر يزعلك شدوني بدا الساء كوليقيني لك شعبتي لك هون كان أينو لون أني نميد دني ولون سن كيفاش ننسى جامل كيفاش كيفاش تحل المشاكل نسن كيفاش تسن بعضهم بعد دا وحدي تلفزيون قبل ما تلف التليفون بتتوقار ميدان الصناعة تقطع ترسيتي الدولة خبر ميدني الجلسات العائلية في بعض العائلات حتى في الأناشيت الأموني التقطع ترسيتي ميدنا تسن بعضهم بعد الرجزة درقة تنطوطس دا وحدي درقة بطارواس دا وحدي الاسنة بالسوال معاسن سبتها الشمعت سالشمعت درقة بعضهم بس هالصناعة التلفزيون قاعد قلن وشنقن قاعد قلن وشنقن يقلن ويرقب يقلن وسي بتلا نغص بتلا تفكر بتلا تخمم بتلا مشكلة ونتواصل نتفرق ونتبتع خطر تزعلوك شدين وسائل المواضيع عني البرامج لي نسل بناس العقول إنسان لأن بناس الاهتمامات إنسان أي فائدة أن أي صلاح لتلك الأسرة أبدت لك الأسرة من تشيني غبدا تزجور هذه الوسائل بها الطريقة بدون قيد بدون رقيب بدون متابعة بدون نظام بدون تحديد كيف شدفني منسنا ومدنا أو الأسرة كيف شتعاش أين بابين كيف شدي تابع ترواص وليك في لا وليك تملاقى مع سنقع لأن مسوع خاصة الوقت وعزم طول وسلان عزم هذا كم نزل الوقت غدا سنت الدار تلقي الهان معاي بسيونه بالمغاد ريح مع سن بالمغاد سنسي ولنا غسني نصح لنا غسني نتنا نوجه من مي هذا في الوقت وليك تيف هم اللي هم معاي بسيونه مع الوسائله سواء ماشينا تلفزيون تليفون ديقا نفس الخطر في هذا المجال خطر كبير الأسرة تخرب بهذا لك السبب لخراب الأسرة بين الزوجين أجلس مطو تدعى الكل يقص تليفون لهان تليفونات نسم أصلا تليفون ميتو تفهمون تسقال لهان معاز مش تشرى وضع نقعدك حرفي ليسيا هاد لهان بعضهم بعض بداية بالأمور المشتركة جراس الحقوق يردن كل حقوق متعلقة بين زوجين الضعن خراب أسرة مما مع ترواز أتلها مع تليفون تلا مع تليفون تلا مع فيسبوك يغلب الشغارة تدارتك حرفي ليس أتنجمة تقضى ديواس لاش يومين ثلاثة بيلا شغلنيز دولة ويدغدس أول تيوغدس تلها مع تليفون ديما تيش النكتة هذه ممكن الحقيقة السين فغن ترواز الوعزم اللي يكون دولند تنسى متعزمنا تنعزمنا دولندها تتلها مع تليفون مع الفيسبوك تغيرها وتيو الخبر الوقت يقضاء وتفن التمانية فغن الاحدى عشر بغن نميد فغن فهمو تعزيمنا ودق الميتال هذه يمكن دق افتراض بس باش كان نبي العبرة وحقيقة وهذا ما تفعله لن يتجه قد وانا غادر يحل معي بسيونو اسبي العقل سبتا يعود الى درجة الادمان بهذا الشكل وديتيو الخبر اصلا ويتجينا ونيسيونو فيسبوك تيك توك داون تينو لنا موني اس فيديوهات بزن يعني تسقان اشريطة لقطات بزن جيت انتي وام بشكل بنادم ولي كره بشكل بنادم سكت غليكت غير توني غير توني غير توني دا نضربو الساعات عشر اجن الساعات ساعة ساعتين وتيو الخبار الشيطان لا عالي عجبس لحال النفسية تشارى بالسموم العقل سلي ضاع ذاكرت كذلك تركيز كذلك أنا رقبت يمارو شادي بزان تاروانا بيغلب السيسن وين النو طبعا الصول على العموم التقيد التركيز ناقص أتسول مع سول أتقدد الملاحظة متى لقيس من السول أستوش الملاحظة أمني بالتفصيل شو بتغتدم شو بتغجل أتقدر أليش مرفوس وسر بتغناج تخوضك المعلومة تكت المعادلة دهين العمل دهين التفاصيل أني اللي تكل بغرسك أكل يتبع بدل الله يركز أكل يفهمت أتقدر ده ولا شيء بتاديني بتشرعيني بتغنج ديني وللي قاعد معك إلا ديني مسحول للي هامي تركيز يضاع سمني يضاع بمثل هذه أنكم من يمارو البرامج تعاد عندهس الألعاب تعاد عندهس الألعاب الإلكترونية تروان أعطونا تسير بين قوسين خطر تخرب العقول نسن المستقبل نسن تلك الألعاب الإلكترونية تلك الخطر دازعلوك تروانا دي الشباب خطر شو غير بالظن تران عندك تقانم غير بالظن ولاد الشباب ولاد الشبابات قاع نتران الألعاب وألعاب تختلف حسب المستوى الاهتمامات المهم الألعاب تضيع وقت لجلس فوائد لأننا الأولى لأننا الأولى بالتالي سكتل في طمو الطبزات لأننا الأولى وهو دا شانس وهو الوقتس وهو الاهتمام المسلم أتلقيد أوقات وأوقات ساعة ساعة ترقب جماعات لنريح الويديان لنريح نغولاد نريح نبعني موشان أتضلت بالتالي دور ترارن فورتابل يكتل لعب الطبزات فورتابل دي أربعة دي خمسة وش قال لك الشباب ربما متقافين عزما ما شاء الله لأنها ناسي بورتابل ناس قد عن السالين سوطان يقني يربح يقني يخسر يقني قس على ذلك يتوقع مست درام من اللي طول الوقت ميد نقيم عايز سيونو لهان داني أنين عند الأولى عند التربية عند الأخلاق عند الدين عند الاهتمام عند عزم من سن بورغ طروان غين الأمور الأسرة ككل بالمية توقضاني بسيونو بالمية توقابل من المية الضعن خراب أسرة شد تهمل الواجبات والحقوق لو سرتني تقدع زواليس نضيف إلى ذلك شد منا تضيع الأوقات والوقت أثمن ما يغلي ما يملكه الإنسان أغلى شيء يملكه الإنسان عند الوقت السن هذه مت لبنادم طلب الوحيد تطلب البتة عاد طلب الدرنتي للدنيتي قلت لحظة الددول الددول خديم متنا ليتمتت قال ربي ارجعوني لعلي عدك ختمك شرده وحدي النغ فإذا جاء أحد الموت قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وخريب السبرك وخريب قريب ما متفتت برك ما متفتت ترنيب السبرك بشك جاك العمل صالح بشك تصدق بشك فين يطلب الوقت الشيء ربي سبحانه ليش أنا أولقته تلا شريف أسنى كمضيع تسألوك يوم القيامة سنسأل عنه ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم الوقت نعمة عظيمة جدا نسأل عنها وسيسأل المرء من شلي قال حديث الرسول سماء عن أربع خصال من جملتها قعن سن شارنت الوقت عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه الوقت يسأل عنه بتيجو شيء غريب يعني وخطير جدا مسؤولية بتتجيل بتا غرش مسؤولية تبجناج غرش الوقت تزعلوك بتتوخ تجيل نغير منك استوى العرجس تمطط أزعلوك أبزان وسي مكلف بالغ كله لا معني ولا شتمي بزان أيها الصغار كل معنيون بهذا الكلام خاطي يخص حد دون حد ماشينا قبل الدرس بتتوخ تجيل الوقت النين تسأل عنه دخلت نجبتنك رد الشين خاطية والعقيلة طبعا وتعقلان ود العمر أوقات وأوقات وأوقات لنضعانت بس هالشين قيامة ولد الحيط الرضيعي ولاد الحية يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء أني تجو لبناء أني تجو لبناء ما تفشيهم قيامة مسجل ست طوانس كل كل شيء كل شيء بالتدقيق وجار لي كاميرا نيمارو وجار الوسائل نيمارو وجار ولكرم ولاد الحية أحصاه الله ونسوه يا بتتوخت جديني زائد يمارو من الوقت أنك مشرى وضيدا نظر الحرام والسمع الحرام الوسائل قاعد الله يبارك دي مسلمان ولين تشارك ديني البرامج ويني غنطورو قاعد مسلمان زيورانتن قاعد مدني قدني ربي أكيد لاش قاعد يرجزان أكيد لاش على كان نسني بسيونو لا بين بتلان تصارى ديسن بتلان ديني بتلان ديني العري بتلان ديني الكشف بتلان ديني المصائب بتلان ديني الأفكار والسموم بتلان ديني يعني خلل يعني ربما في العقيدة في الأخلاق في يغلب يسيون نتورق أبن نغلى نتسلم حرام. جني كذلك أدعد الجنح دموني قلبه يقسو أدعد من قسى وهمي نركب من تلك الألعاب تلك الجرائم لديني مسلسلات لديني أفلام سغادي بدا آل يقضى قاعد من غان قاعد نغا قاعد يدم من يعني تروان غينا نموني نغل ألعاب نورا نونغا الألعاب الإلكترونية لبعض نسن سيو بدا آل قضى غير تسلح تيرا نغل يربح دخل يربح سونغا كل ما دي قضى نغا قلت الجماعة دي كمل ووني لنا نموني تعاش بهذا العنف كيف نرجو له صلاحا يقنانوني كيف نرجو إلا تكون علاقة معي واستوحديت نمعوت ما استوحديت أدنى حركة ديت فليس كنرقب العنف طروان كنرقب يقل العنف غريب أدغلت المعاس يعني أدغلت دي جراس لكن خطأ بسيط يقنى ديت فليس يقنى واتفل الغريب أمبتلا في حلبة المصارعة يقنى يخلط وضيد النتي ما كانش ودمضغ أجرحتي ولستعرف ليشات اسماني بيسيونو طبعا بلا وعي تبيت السني سهل العنفني اللي يرقب ديني أليس هذا خراب أسرة شيء خريب وخطير جدا يقنا نوني اللي يتزعلي كنات الشاب كيف شدي ربط رواس الشاب قلبه قاسي هذه ربط رواس هذه الجام هذا يتربطن بالعنف يتربطن بالشدة بالقسوة اني يرقب اني المن وليس الشور سيبسيونه الشياطين دعت عمر المعسين تدرني الملائكة ضرورة تقيمين بتلك المناكر مع حضور تلك المناكر والمنكرات يعني ما تشيني انطورو قالك تكرر العواقب غياب الحوار ليش الحوار ليش يا خلاص يقولوا يسير معي كان أول سنة دق عزق دق أهامي خاطرش ولو نشورا جلست العائلية ليش تكوننت شان التفرق تؤدي إلى تفرق خطير زيد من كذلك من نتائج العواقب الوخيمة الخطيرة أدعاد كل بني مارون مدنون شباب ودون شبابات ودون يبظن ونزعلك ممكن كل بنا تقلدنا أننا نرقبن أننا نرقبن من تلك المشاهد أتلقل في فيلم في مسلسل علاقة غرامية مشبوهة محرمة عادي وليس على ولد الحيط قاع ربما دخل الإسلام عندنا نية تلقى تظل أنا تدنن قاع كل شيء خلط يمسلمي ترجعي بسيونه طبيعي غرسني يعني يقين حتى الشاب اللي يركب يسيونه شخص الحصانة ولس الإيمان سولي لي قوى يركب يسيونه بتعدين هي لا بس كل شيء مسموح هذه كل بدأ تطبق تلغزوش السدات هذه كل بلا قدر الله هذا زوال الحرام هم اللي يرقب خيانة اللي يرقب خيانة زوجية اللي يرقب تصرفات في السارقة تكرتها مثلا اللي يرقب سلوكيات في الإجرام في الظلم والتعدي في معاكسة الشباب يعني الفتيات اللي يرقبتها زيد أريضا أو قنواريضا اللي يرقب قنواريض ما تجي تزدان غير جازن عموما شباب ذكور وإناث هذه قلت هذه كلها هذه قلت يرقبتن يوميا يوم مع الوقت خلاص أدرس خنتها بش ناس يديروا القشرة عادي أتسهل خاطر يوميا ثم هذه العلاقات كلها تمثيل في تمثيل هم خاطر شو الممثلين أتقدر يتمثل فيلم إسلامي إلا دليمة متمشيدة إلا يتدن إلا يتواعد مدن ومن بعد يتمثل فيلم وضعا في مواضع أخرى ممكن المنكرات لفواحش يعني دوني نفس الشخص ما معنى هذا؟ تدل مع ناس معنى مسلم نغوني لا يليق أن يكون قدوة أطلاقا وده نشان مسلم وده بريد مسلم على الإطلاق قال خطر دزعلك مسلمان كأنه مسلمين لا يسجل لا يتمثل تمثل وده الحقيقات يبسون انتجهم كلها عبارة عن تمثيل إذن من خطورة عواقب هذه الوسائل أدعد تقليد لقلنا تورتزع علوك التقليد الأعمى خاطر التقليد برك الأعمى إلى أن يضل ولا يصلح فيسبب ذلك عدواء ونجاوي إلى خراب تلك الأسرة تروس كيف شرع عشان كيفاش أريد نسن كيفاش سلوك نسن كيفاش أرقب يعني الحياة دي توتس عادي توانغ الحياة دي سن بتجر حد لا يستحي خلاص إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياة هو خلق الإسلام، خلق الإسلام الحياة. يقول حد الشخص الحياة خلاص يدي قيم، والعكس صحيح، الحياة لا يأتي إلا بخير. يقول حد يستحى نادي فخصص الخير، يقول حد يتربى صون وسائل ونغي تعاشى مع سن هذه مثل حياة ديس. ثم ما تشي ننطور يسهل هذه الوسائل، تسهل العمليات، يعني تودى أن تومدني لا الحلول السهلة، الحلول البسيطة، خاطر اللي رقبت نساتيونس شغلة مبتدا دون الصح وندي التمثيل، جين عقدة جين مشكل كذا، بعد في ناس الحل بطريقة بأخرى بخيانة بتدقيق بحيل بغش كذا، يلا لا يتغال يطبق. العادي ما سهل الخيانة الزوجية، تسهل ديس العنف الخداع وغيرها، زائد ماشي نيغ سلوكيات ايضا تحفيفات كاع يسيرون وتبين من هذه الوسائل تؤدي الى خراب اسره. لهذا ايها الاخوه في هذا الموضوع طبعا ماشي عباره عن اعاده بطريقه اخرى، كنذكر بعضنا فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين كان عادي مسلمان أو الذكرى يلزم اثنين تنعاول سنعاول اثنين انين نعاول عند الطبيعة النشين القرآن يسمى ربي الذكر عند نتغي عزم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن كان عزم تسو ولي ممكن هيني كن حد أوعدني ديما لا نصحتني ديما لا نعمة تكون سنعاول تكون سنعاول خاطر البنو دم نتتان غفل ولا نتصدان كنرقب المؤثرات ما تشين ننطور الوسائل البرامج اللي نتدس يغلب ولا نجي البرامج ولا جنت لي هذا الهدف بالذات باش كنضيع عن والحسن ونقيم عند الاسره نضيع عند عند ماما عند شبابتي اللي انت درت نضيع عند انت وانت معاس تكركرنت بتلك السموم اسبدا صغير ايضا عني تخص اسبدا وسائل الزينه وهكذا تكمل نجيب انت دبسبسي انه لما عالي انه كذا انه كذا خلاص نزوا الخطر دز علوك. لهذا أيها الإخوة نفقت صداس أسمونكس أنرت بسيتي سلمخت نتسمونكس تبسي ونوم نريحت مع طروانا نريحت مع زوجنا سنبتلان نسول نرقب جلسات حوارية أدمك الوسيلة وما ستستغلق في هذا المجال ديس حصة ديس برنامج قل برنامج إلان أي عاون في هذا اللي يدوك لشكل سهل خطر الحصص نغين طرولة دي سنين فوائد ولاني السن كيف شت تستعمل أدياف ما شاء الله من فوائد من العلوم ومن الحصص اللي انت ادفادنت بصح وهل نفسيتي الان تضعف نفسيتي الان اماره بالسوء اتزولي بالسونو اكيد لاش اكيد اتزول السهل اتزول الفساد الخارب اكيد سواء مني العقل ما يدير البالس تصح العقل تبج ناس يدير البالس يبسونو يخير لنا الانتفاد يخير البرامج الا اساس شني ترواز يخير البرامج الا تم تصدم كترقب شكون تخرب من هاد الأسر الأسر إنسان بأيديهم ونقر يعني تعدي من يخرب بيته بيده القشرة الخطيرة أيها الإخوة ونسهلت وقرت لحية ولنتبالغ الواقع يكفينا ديما نقرأ ولو اثنيني أو نعباد ولا نخدمنا ونتليفونات رحت من يعمرن رح سول من يعمرن والقضع سول بر كل من يعمرن تمدين تنسن لاش تليفون لاش طروانس شبابات نسن شباس لاش تليفون ما كاش هاتف قاع ما كاش ولا تليفون دار حتى بلاش لاش قاع ممكن الفيكس لاش يبسون لاش ما عندهمش هامي خاطر ناس التاثيرس ناس الخطرس بالاضافه للجوانب الصحيه هذه تضمن اني لك قاسين طرد وجهر ناس بلي خطر جاسي واسي لي مسلم جاسي واسي لا غافل جاسي باش كدير الهاديس هذا الهاني بسونو عندو الهدف. لهذا أنا بدأ في هذه النقطة ومنشني أنطرو لكن نذكر بعضنا بعض هي إشارات لهذا الموضوع باش كان حاول أنحف في أسرنا خاصة مرة لكنا في عطلة يعني ديك الفرصة لا أندو مثل هذه الأمور في الحلول بمثل هذه النصيحة نسل النصيحة كل بنطبق في الميدان لمن قرأ ولونهم جعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سلي ويوال نغسل تيوال أن كلب أن نطلب ربي غلي موفق أن نتبع الأحسن ما أحسن ما قيل بغض النظر ويتنان. المهم دي قول لنا معقول مقبول ديس نتيجة يعني ديس الفايدة تنشنين تروانخ. أتختم بهذه النقطة نطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أغنيش ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن يا غفرانا غفر ذنوبنا جميعا يوفقنا تروانا لما يحبه ورضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والرحمة الملائكة والمرسل أجمعنا وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق والطريق المستقيم ونجنا من النار من عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.